نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، مرحبين في بدايته بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع. بداية حفظكم الله، هذا الأخ عبد الرحمن الدحيم يقول بارك الله فيكم في قوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يرغب من سماحتكم حفظكم الله الحديث عن المقاصد الشرعية والإسلامية من هذه الآية المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإن الله جل وعلا امتن على عباده بنعم عظيمة، ومن تلكم النعم قول الله جل وعلا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن فالسمع والبصر والعقل نعم من الله، من الله بها علينا بعدما يكون إنسان فاقدا لها، عندما يخرج من بطن أمه لا يدرك شيئا، فمن الله بالسمع والبصر والعقل يدرك به الأشياء على حقائقها. ولهذا لما عظمت هذه النعمة كان السؤال عن يوم القيامة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عن مسؤولا. تسأل عن سمعك وعن بصرك وعن عقلك، عن هذا البصر، عن بصر سمعك وعن بصرك وعن قلبك. تسأل عن هذا السمع: هل استمعت به ما ينفعك وسخرته في السماع النافع هل ينفعك في أدنى دنياك، أم كان هذا السمع وجها لسماع اللغو والرفث وسقيط الأقوال وما لا خير فيه. البصر: هل أبصرت به ما ينفعك وتدبرت آيات الله مخلوقاته في نفسك وفي غيرك، أم كان هذا بصر للطغيان والطلع على عورات الناس والنظر إلى ما حرم الله عليك النظر إليه. القلب: هذا القلب الذي من الله به عليك لتكون ذكا به من نافع من الضار مميزا بحزمه الخبيث، أنت يوم القيامة مسؤول عنه، هل هذا القلب فكر في طاعة ربه وسخر في ذلك أم لا؟ قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يعقلون. فهذه آيات لعقول راجحة ذو القلوب النيرة التي قلوبها سخرتها بالتفكر في آلاء الله، أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات وما بين الحق، أولم يتفكروا ما بصاحب من جنة. فالقلب أنت ما يوم المسؤول عنه، هل كان هذا القلب فكر في النافع ومن الضار أم فكر في شهوات الدنيا ومتعيا؟ قال جل وعلا في قوم هود عليه السلام في قوله جل وعلا: فما أغنى عنهم سمعهم ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا سمعا وأبصارا وأفئدة. فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وقال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا. فمن لم يكن قلبه مدبر متفكرا في الخير مدبر في آلاء الله وسمعه وبصره في الخير فإنه سيصف في الباطل. قال جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فلهم قلوب لكن ما فقوا خيرا من الشر، قلوب انصرف الدنيا وملذاتها ومتعيا وانصرفت عن الله والدار الآخرة، ولهم أعين ما أبصروا بها الحق ولهم آذان ما سمعوا بها الحق، فسخروا تلك الحواس إلى ما يضرهم وإلى ما لا منفعة لهم فيه. ولهذا يوم القيامة نسأل عن هذه الحواس كلها، فعلينا تقوى الله في أنفسنا ومحاسبة أنفسنا يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. ونذكر الإخوة والأخوات بأنهم يستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدر مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أحسن الله إليكم. بقي أيضا سؤال آخر للأخ عبد الرحمن يقول في سماحة الشيخ عبد العزيز: ما حكم القتل الخطأ في الطب وما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ يعني متى يكون الطبيب ضامنا ومتى لا يكون، متى يكون معذورا ومتى لا يكون؟ الطبيب الحاذق الذي استعمل كل الأسباب وبذل كل الجهود وطبق النظام الطبي على المريض هذا يعتبر له. فالطبيب الحاذق إذا ثبت حذقه وقدرته ولم يثبت تفريطه وتفريطه وإهماله فإنه لا ضمان عليه، لأنه مؤتمن فلا ضمان عليه. إذا ضم أطباء ما اشتغل في الطب، فالطبيب الحاذق الذي عالج المريض على قدر إمكانياته ومعلوماته ولم يثبت تفريط ولا إهمال فأرجو أن لا ضمان عليه. أثابكم الله. هذا سائل آخر يقول حفظكم الله: هل الرزق من المال والأولاد مكتوب مثل عمر الإنسان لا يتجاوزه، أو أن المال يحصل عليه حسب عمله وتجارته وطريقة كسبه سواء كان عن طريق الكسب الحلال أو عن طريق الكسب الحرام وكذلك الأولاد؟ جاء في الحديث حديث مسعود قوله صلى الله عليه، قال عبد الله حدثنا رسول الله الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 نطفة ثم يكون علقة من 40 يوم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يبعث الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيدا. فأرزاقنا وأولادنا كل ذلك مقدر قبل أن يخلق الخليقة بخمس، كل مقدر كتب الله ذلك العلم قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. فالآجال مقدرة والأرزاق مقدرة. وفي الحديث: إن روح القدس ألقوا في روعي لن تموت نفس حتى تستخرج رزقها وأجلها. وفي بعض الأحاديث: يتبع الإنسان رزقه كما يتبع أجله. فالأجل مقدر لا يزيد ولا ينقص. قال الله جل وعلا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمري إلا في كتاب. وقال جل وعلا: فإذا جاء أحدهم موت، وقال جل وعلا: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. كذلك الرزق مقدر علينا، لن تموت نفس حتى تسلم رزقها من الدنيا. فما دامت الدنيا لقمة عيش فلا بد أن تنالها، وما دامت اليوم فلا بد أن تحياه. فإذا انتهى الرزق والعمر جاء الموت بقضاء الله وقدره، فالكل مكتوب الرزق سواء كان حلال أم حراما لأنه رزق لك. لكن كون مصدري عليك حرام تعلم بهذا، لكنه مقدر لك أن هذا سينالك لعلم الله بك السابق أنك تبحث عن الحرام وتوصل الحرام فأنت مسؤول عنه وإن كان قضاء وقدرا لكنك السبب في ذلك. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: أنا صاحب محل تجاري ومضطر لتشغيل عمالة من مخالفي نظام الإقامة، هل هذا فيه خطأ شرعي ومحرم عملي هذا؟ الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فما دام ولي الأمر أمرنا أن نصحح الأوضاع وأن لا نقر عامل متخلف عن كفيله، أن لا نقر عند أحد منا، بل يجب على كل منا أن يكون صادقا صريحا مع الجهات المختصة، فإن هذا التنظيم فيه مصلحة للحاضر والمستقبل، لأن لو تركنا كل يفد على ما يريد ويبقى على ما يريد لا ندري عنه ولا نعلم به، فالعمال الذين لا هوية لهم وليس لهم كفلاء معينين يخشى عليه يخشى من الضرر والفساد في البلاد، لأنك لا تدري، لأن هذا لأنك لا تدري أين مصدره، من أتى به، من هو كفيله، من هو المسؤول عنه، فتضيع مصالح العباد. فهذا التنظيم فيه مصلحة للعامل ومصلحة رب العمل، مصلحة للجميع، لا من جهة العامل ولا أرباب العمل، التعاون والتفاهم والتساوي وتنظيم الأمور. أما الفوضويات وترك كل من أراد يأتي ويتسلل البلد ويبقى ويستر عليه، فهذا لا يجوز، لأن تسترك على هذا المسلل الذي لا تعلم نواياه وقد يكون خلية نائمة عند الاحتياج إليها يكون في شر والفساد. فلهذا لا بد لنا من التعاون مع الجهات المختصة في تصحيح أوضاع العمال وضبطهم حتى تأمن البلد وتسلم من الغوائل. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أبو سعد من الرياض يقول: السلام عليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، جزاك الله عنا كل خير. ظلمت واحتال علي أحدهم بالباطل، هل أدعو عليه يا شيخ أجاركم الله من المحتالين والحاقدين؟ لا شك أن دعوة المظلوم مستجابة كما في الحديث: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لكن إن دعوت فدعاؤك يقتص منه، وإن تركت الدعاء واتكلت على الله وصبرت فربما تعوض عن ذلك الباتك، تعوض عنه من أعمال يوم القيامة. أثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، يسأل يقول يسأل عن وضع الشواهد على القبور. هذا محمد صالح يقول: إذا مات لي قريب وأردت أن أعرف مكان قبره ماذا أفعل؟ هل أضع شاهدا على القبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مظعون وضع حجرا وقع على قعد القبر وقال: أعرف به قبر صاحبي. هذا جائز. أما كتابة اسم المتوفى على لائحة خاصة وبلاط خاصة واسمه واليوم توفي فيه، هذا لا أصل له. المهم يا أخي تعلم أنك أن المهم أن تزور الأموات وتسلم عليهم وتدعو لهم بالمغفر رضوان، تقول: السلام عليكم أيها السلام عليكم السلام عليكم معاشر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين، وإنا بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة هذا صديق محمد يقول: هل يصح السجود إذا كانت العمامة أو الطاقية تغطي الجبهة؟ إن كنت مضطرا لها لكون الأرض صعبة حجارة أو بردا أو بللا فهذا لا شك في جوازه، وإن لم يكن حاجة فإنه يكره أن تسجد على شيء من ثيابك، إنما يجوز لك عند الاحتياج إليه. نعم. سؤاله الآخر يسأل عن بيع ما يسمى بالمعسل أو الجراك وتأجير المحل لمن يبيع ذلك، وكذلك يسأل عن التدخين، حكم بيعه وهل يبطل الوضوء؟ المعسل، الشيشة ونحو ذلك والتبغ نحو ذلك أمور محرمة مفسدة للدين والدنيا، ضرر محض لا خير فيه أبدا، ولا يمكن أحد أن يتصور أن فيها خير، هي بلاء وإسراع بالهرم وجلب للأمراض وإنفاق للأموال الباطل. فبيعها وتأجير الدكاكين على من يبيعها كل ذلك حرام، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهل التدخين أيضا يبطل الوضوء وما حكمه؟ هو لا يبطل الوضوء لكنه محرم. نعم. محرم. وإذا أتى المسجد فلينظف فمه لا يؤذي برائحته فإن منتنة. وبعض المدخنين إذا صليت بجوارهم تعبت من قبح رائحته، نسأل الله العافية والسلامة. نعم أثابكم الله. هذا سائل آخر محمد من الرياض يقول: إذا طرق باب الشارع أثناء الصلاة هل يجوز فتحه؟ إذا طرق الباب وكان أمامك فخطوت خطوات لتفتح فلا مانع. قال علي رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه مدخلان، فإذا استأذنت تنحنح لي. فتح الباب القريب منك لا مانع منه، إذا أكل خطوات يسيرة فإن هذا معفو عنه. وما هو أو ما هي الحركات التي يسمح لها في الصلاة؟ الأصل للمسلم حضور القلب الصلاة والخشوع القلب والجوارح. يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبع أعظم ولا أكف شعرا ولا ثوبا، ولا أكف شعرا ولا ثوبا. رأى بعض السلف رجل يعبث في ملابسه وشعوره فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. بارك الله فيكم. أيضا أنتقل إلى سائل آخر، أحمد اليحيى من الرياض يقول: نحبك في الله يا شيخ عبد العزيز أثابكم الله. يكون الواحد منا مكثرا من الصالحات ومكثرا من الصيام ومحافظا على الصلاة في الصف الأول وعلى قراءة القرآن الكريم، ولكن لا نجد لهذا أثر في قلوبنا وفي ترقيقها، بل هي قاسية، نسأل الله العافية، فما هو رأيكم في ذلك؟ جاء في الأثر أن الله استبطأ قلوب المتقين بعد سنين من الوحي، فأنزل الله استبطأ قلوب المؤمنين بعد نزول الوحي بسنوات، فقال الله: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوب ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم أمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فيا أخي، صلاتنا وزكاتنا وفعل الخير لا شك أنها سبب للقلب، لكن إذا كنا نقول فعلنا الأفعال ولا يزال في قلوبنا شيء من قسوة، نقول: أكثر من الطاعة والحمد لله الذي وفقك لأن تشعر بهذا. شعورك بالتقصير هذه نعمة من الله يعدو بك إلى الجد والاجتهاد واستمرار العمل الصالح، فإن هذه الأمور تدرك بتوفيق الله بالجد والاجتهاد. فشعورك بالنقص يدل على خير في نفسك وأنك طموح لما يجعل قلبك منقادا للخير مطمئن إليه. أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ عبد العزيز، أبو عماد من مكة المكرمة يسأل يقول: هل للمشي إلى الصلاة هل هناك آداب معينة؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم ماشون. قال العلماء: يسن أن يخرج المسجد بسكينة ووقار، مقدما رجله اليسرى في الخروج من منزله على سكينة ووقار، قائلا: اللهم إني أعوذ بك، قائلا: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أعوذ بالله أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، فإني ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك لم أشر ولا بطر ولا رياء. فيقول هذا الدعاء ويستعين بالله ويعلم أنه منذ يخرج بيته إلى المسجد فإنه في حساب بعدد المصلين الطائعين، إن شاء إن قبض الله روحه فهو على خير، وإن رده بما لان من أجل وغنيمة. فعلينا الاتيان المسجد عن رغبة ونشاط، فإن الله ذم المنافقين بقوله: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. والمؤمن بخلاف ذلك يأتي الصلاة بجد واجتهاد ونشاط ورغبة فيها وفرح بها واستئناس بها، هذا خلق من الصادق. نعم. في سؤاله الآخر يقول: في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما المقصود بذلك حفظكم الله، وهل ينطبق على المصلى؟ هذا الحديث أصل في تحية المسجد وأكديتها، وقوله إذا أتى أحدكم مسجدا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذه سنة تعلق بذات المسجد، وأن هذا المسجد المعين إذا دخلته قبل أن تجلس فتحيته ركعتان تركعهما، وهاتين ركعتان إن جئت والإمام قائم دخلت بالفريضة ودخلت تلك النائبة تبعها، أو صليت مثلا راتبة الظهر قبلها أو راتبة الفجر قبلها تضمنتك ركعتين، وإن كنت لم تصلي هذه الأشياء فالسنة أن تصلي ركعتين عند دخول المسجد سواء كنت في وقت النهي أو في غيره، لأن الحديث مطلق في جميع الأوقات. نعم. لكن جهة الظهر والفجر تصلي ركعتين تحية المسجد، تصلي ركعتين القبلية تدخل في ضمنها ركعتين تحية المسجد، لكن لو جئت عشاء عصرا أو عشاء قبل الأذان فالسنة لك ألا تجلس حتى تصلي ركعتين. كذلك المغرب جاء بالحديث قال صلوا قبل النبي، جاء بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال مثل من شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. نعم. سؤاله الأخير يقول في قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم، يقول هل إذا أردت أن أدعو لي أن أسجد فقط؟ لا، السجود بمفرده ما يسمى عبادة، لا بد أن يكون السجود معتبر أن يكون سجودا في الصلاة. الأصل قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا راكع أو ساجد، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. السجود شرع في الصلاة، شرع عند تلاوة القرآن، شرع عند ورود النعم والدفاع عن النقم، لكن لم يشرع لنا كل ما ندعو أن نسجد الدعاء، نصلي ركعتين وندعو بسجودهما، أما سجود مخصص لأجل الدعاء فلا أعلم أصلا. سماحة الشيخ عبد العزيز نختم هذه الحلقة بما سأل عنه الأخ أبو إبراهيم من أبها، يقول هل الرعاف ينقض الوضوء؟ خروج الدم من المسلم بعد وضوئه إن كان يسيرا فأرجو ألا شيء فيه، وإن كان كثيرا فمن العلماء من يراه ناقضا للوضوء إذا كثر، ومنهم من يقول غير ناقض، ولكن الاحتياط إذا كان الدم كثيرا أن تعيد الوضوء خروجا من خلاف من يرى وجوب ذلك. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. على خير، نلتقي بإذن الله تعالى في حلقات مقبلة. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.